بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقد تذكرنا في الأسبوع الماضي مسألة القدر، الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان الستة. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل عليه ثياب بيضاء وشديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. اللي بيسأل ده المفروض أنه مش عارف الإجابة، لما يقول صدقت من أنه عارف الإجابة، فهم بيقولوا أمر عجيب. واستمر النقاش والسؤال والجواب. قال جبريل هذا الرجل: فأخبرني عن الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أنا المسؤول عنها، لست أعلم من السائل، أنت. فكأن يقول: لا أنا ولا أنت يعرف متى الساعة. قال: فأخبرني عن أمارتها. في رواية عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. يقول عمر: فلبست مليا. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يبقى لما جبريل سأل عن الإيمان، النبي قال له عن الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فإحنا بدأنا نتكلم عن القدر ليه؟ لأن أول الحديث كان فيه اثنين من التابعين، يحيى بن يعمر اللي كان راوي الحديث، قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال فانطلقت أنا وعبد بن حميد حاجين أو معتبرين، فقلنا لو وفق لنا لو وجدنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هذا الأمر فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. قال فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يبحثون عن مسائل العلم، وذكر من شأنهم يعني مجتهدين في الصلاة وفي الصيام وفي الذكر وكذا وكذا، يزعمون أن ألا قدر وأن الأمر أنف. دي بداية الحديث أو المدخل اللي دخلنا منه للكلام عن القدر. إن يحيى بن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني ومعه مجموعة قرأوا القرآن يعني حفظوا القرآن، ويتقفرون العلم يطلبون العلم يبحثون عن مسائل العلم الدقيقة، ومجتهدون في العبادات، غير أنهم يقولون لا قدر، ما في قدر سابق يعني، وأن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع. قال عبد الله بن عمر فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب، وذكر الحديث بتاع جبريل. الكلام في القدر في فرقتين اتكلموا في القدر، جماعتين مجموعتين. أول مجموعة اللي هي معبد الجهني واللي معاه، معبد الجهني كأنه من جهينة، معبد هذا أول من تكلم في القدر بالبصرة في العراق، قال لا قدر، نفى القدر وأن الأمر أنف. الأسبوع الماضي كنا بدنا نتكلم الجماعة دول ليه نفوا القدر، وقلنا إن ما كانش حد بينفي كده مجرد، لازم بيجيب دليل ويجيبوا آيات. وإيه الآيات اللي جابوها؟ بعض الآيات اللي فهموها غلط، مثل قول الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فهم فهموا إيه؟ ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، استغفر الله، فهموا أن ربنا إيه عمل كده عشان يعلم، يعني الله لم يكن يعلم قبل ذلك. ها؟ وجابوا آيات كده يعني زيها كتير، فيها عدد حوالي 3 آيات في القرآن فيها إيه كده، ففهموا أن الله لا يعلم الأمور إلا بعد أن تقع، وهذا خطأ، لأن الصحابة والعلماء والتابعين عرفونا وفهمونا أن العلم نوعين، علم الله نوعين، في علم سابق ولكن لا يحاسبنا عليه، وفي علم حديث هو الذي يحاسبنا عليه، وهو المقصود في الآيات دي، هو المذكور. الله عز وجل علم الأشياء قبل أن تقع. جبنا الكلام ده منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا ووضح لنا في الحديث، قال في الحديث الصحيح كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. حديث كده. وحديث تاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، وتقرأ إيه أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. أول ما خلق الله القلم. ممكن نقف على كده فنعرف من كده ايه ان اول مخلوقات هو القلم. ونخش في مسألة، هو اول مخلوقات القلم ولا العرش؟ مسألة تانية. على ايه؟ على التشكيل ده، اول ما خلق الله القلم. اللغة العربية بقى هتشتغل هنا. وتقرأ ايه؟ اول ما خلق الله القلم قال اكتب. ها، يبقى مش اول واحد، انما اول ما خلقه قال له اكتب. قال يا ربي وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. مقادير كل شيء، يبقى الحديث ده بيثبت ايه؟ القدر السابق. فجرى القلم بكل ما هو كائن الى يوم القيامة. يبقى النبي علمنا وعرفنا وفهمنا واخبرنا ان المقادير مكتوبة قبل ان يخلق السماوات والله والسماوات الارض بخمسين الف ايه. وما للآية وما جعلنا القبلة الا التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه. كلمة نعلم هنا يبقى ايه؟ العلم الذي نحاسبكم ايه ده، ما ينفيش ان فيه علم سابق. هم فهموها ان هو العلم واحد بس. سيدنا علي فسر بقى ايه الا لنعلم تفسير تاني، قال الا لنرى. العلم هنا بمعنى الرؤية. المقصود ان الصحابة فهموها او فسروها بطريقة لا تتنافى مع ايه القدر، ولا تتنافى مع علم الله عز وجل السابق. أمال المعبد الجهني واللي معاه فهموا الآية غلط، نفوا القدر، قالوا لا قدر وأن الأمر أنف. الأوزاعي العالم الكبير من علماء المسلمين ذكر إن أول من تكلم في القدر رجل من أهل البصرة اسمه سوسن، وقيل إن اسمه سنسويه. سنسوي هذا الرجل كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد وبدأ يتكلم في القدر، فأخذ عنه معبد الجهني، هو اللي خد منه كلام ونشره. واللي خده من بعد معبد الجهني رجل اسمه غيلان الدمشقي. غيلان بعد اللي نشر المذهب ايه اكتر واكتر. خلاص، كان من الغلاة، يعني بيدافع عن المذهب ده بكل ممكن ومستطاع ويجادل عنه. بس احنا ماشيين ايه واحدة واحدة. يبقى اول طائفة دول اسمهم القدرية النفاة. النفاة يعني يقولوا ايه مفيش قدر. خلاص، قصاد منهم ظهرت طائفة اخرى بيتكلموا في القدر بس بايه؟ بيثبتوا القدر اثباتا يوقع في الجبرية، بمعنى ان كل حاجة بتحصل في الكون هي دي بالقدر وما فيش مشيئة للعبد خالص. يعني اللي بيعصي هو طائع لله، هو ربنا اللي اراد منه كده وكتب عليه كده وجبره على كده، فهو في الحقيقة طائع انه بينفذ المشيئة والارادة. فدول الجبرية قدرية برضو بيتكلموا في القدر بس بمذهب الجبرية أن الله جبر كل واحد على ما فعل. ها، التكرار بيعلم الشطار، اتفقنا على هذا. التكرار بيعلم الشطار. يبقى في كم فرقة تكلموا في القدر؟ اتنين. الفرقة الأولانية القدرية النفاة، لا قدر، بينفوا القدر خالص خالص. والنوع الثاني القدرية المثبتة اللي هم الجبرية، ودول أكتر. واللي منهم هتلاقي في ناس حوالين مننا الجبرية دي، تقول واحد صلي يقول لك ربنا كتب عليا كده، هو ده جبري، بس هو مش عارف ان هو من القدرية الجبرية. يقول لك ربنا كتب عليا كده، يا عم توب. يقول لك ربنا ايه كتب عليا ايه كده، منه لله بقى اللي كتب واللي غنى. انا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترمين المقادير، عايز أتوب بس ربنا اللي مش رايد. جبري ولا مش جبري؟ عشان كده بقول لك دول هتلاقيهم كتير، هتلاقي مثلا منهم واحد قريبك لا انت عارف ولا هو عارف ان هو جبري، واحد جارك، واحد معرفه، ها، والفرقه دي غلط ودي غلط، وده قدري وده قدري. بل القدريه اللي بينفوا النبي قال عنهم حديث، قال القدريه مجوس هذه الامه، إذا مرضوا فلا تزوروهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. ده بيقول إن مفيش قدر، إيمانه ده مشكوك فيه. دول مين؟ النفاة. القدرية الجبرية العلماء يقولوا دول فيهم شبه من المشركين، أشد المشركين اللي قالوا ايه اللي ربنا ذكر عنه في القرآن، انهم قالوا وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، ده ربنا اللي ايه اللي كتب علينا كده وربنا اراد كده فاحنا بننفذ ارادة الله. فدول شبه المشركين، الناس شبه الفرس والناس شبه المشركين، دول غلط ودول غلط، دول وحشين ودول وحشين. فالكلام في القدر كلام، احنا ايه هنوضح بعض المسائل بالتدريج. فالوسط بقى كلام اهل السنة والجماعة. القدرية النفاة اللي ظهروا في البصرة، لان البصرة كان جزء من العراق يعني، والعراق كان فيه مجوس فرس، والفرس كان عندهم ايه الثنائية، اله النور واله الظلمة، اله الخير واله الشر، ها، فثانوية يعني. طيب ايه هو القدر؟ القدر هو اللي ربنا كتبه وعلمه ازلا، ده اسمه القدر. لما يحصل في عالم الواقع ده اسمه القضاء، قضاء وقدر. يعني قضاء وقدر، القدر المكتوب، ولما يحصل في الواقع يبقى اسمه ايه؟ القضاء. القاضي بيقولوا عليه قاضي ليه؟ ما بيحكم بينفذ، بيحكم بينفذ، ده قاضي تنفيذ، ها. فالحاجة اللي تحصل دي اسمها القضاء، والعلم السابق والمشيئة السابقة هذا القدر. وبعض العلماء قالوا العكس، بس ده ان شاء الله يعني ايه الأظهر يكون الأصح ان شاء الله. فكلمة القضاء والقدر عشان احنا بنسمعهم كتير، كلمة دي بنسمعها كتير، القدر علم الله السابق ومشيئة الله وكتابة الله عز وجل لكل ما هو كائن، هذا هو القدر. لما يحصل ده اسمه القضاء، لما ينفذ، لان ممكن ايه ما ينفذش بقدر الله برضو، زي ما النبي قال لا يرد القدر الا الدعاء، وان الدعاء لا ينفع مما نزل وما ايه لم ينزل. لا، لما ينفد، ما انا قلت لك هو القدر نازل لا يرد القدر الا ايه. طب لو القدر اللي نازل ده غلب الدعاء وحصل بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه قضاء. هو هو هو هو القضاء، هو انفاذ القدر، انفاذ القدر، لان القدر ممكن ما ينفذش بقدر برضه بالدعاء، وهو من قدر الله عز وجل، من قدر الله. يبقى احنا عرفنا الفرق بين القضاء وبين القدر، دي مسألة، وعرفنا ايه الفرقتين اللي اتكلموا ايه في القدر. على فكرة في بعض الناس كده عندهم شطط، لما بصوا للموضوع كده وقال لك الجبرية بقى دول اللي هم انتشروا اكتر. قلت لك من شوية الجبرية دول منتشرين ايه اكتر، لسه موجودين لحد يومنا هذا. فمنهم اللي قاعد يقول ياه اصل اللي ربنا قدره هو اللي لازم يحصل، هو اللي لازم يحصل. فالحقيقة ان الناس كلها بتنفذ القدر، يعني ما حدش يقدر يخالف. يعني انا هقول لك ده تفكيره، خلينا ماشيين معاه ايه واحد واحد. فيقول لك اللي بيعمل طاعة هو طائع، هو منفذ لمشيئة الله، واللي بيعمل معصية بينفذ مشيئة الله، هو طائع لله برضه، طائع. تفكيره مصر قاعد ايه يمشيهم واحدة واحدة، وده غلط، رد عليه في القرآن كتير. فقعد يقولوا ايه يبقى العاصي ما ينفعش نلعنه، ما ينفعش نلعنه لانه طائع. وبين قاعد يفكروا طب مين اشهر العصاة؟ ابليس. يقول الشيطان رضي الله عنه، فرعون رضي الله عنه بينفذ مشيئة الله، وكان يقدر يعمل غير كده؟ ده بينفذ، ده هو ده. لا دي مسألة هقول لك، دي مسألة تالية، بس عشان تشوف الضلال هيوصلهم ليه. نقول لك فرعون رضي الله عنه، ابليس رضي الله عنه، واي واحد طائع يروح كده يتمسح بيه مثلا ويتبرك بيه، مولانا مولانا ده، وهو شايفه انه ولي بينفذ مشيئه الله عز وجل. يقول لك اوعى تلومه، اوعى، ده هو ده زمن تطائع زي تطائع، انت عبد لله وهو عبد لله. الضلال هيمشي، وده مخالف للقرآن والسنة وشواهد كتيرة جدا. بس عايز اقول لك ايه قبح المسألة دي تودي لحد فين. مسألة القدر والكلام فيها والتفكير فيها مسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، بيتناقشوا في القدر بقى، مسائل تتعلق بالقدر. فغضب غضبا شديدا كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان. بقى وش النبي أحمر أحمر، غضب غضبا شديدا، والصحابة بيتناقشوا في القدر، مش بينفوا الحاجة بس بيتناقشوا. قال أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ أبهذا أمرتم؟ ربنا أمركم كده ولا أنا اتبعت لكم كده عشان تعودوا تتنازعوا في القدر؟ إنما أهلك من قبلكم هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تعودوا لهذا الأمر. حد يتناقش في القدر؟ لا. واضح ديت ليه؟ ده حماية. هقول لك كمان شوية كده لأن الموضوع فيه مسائل كتير جدا، بس حماية ليك. أصل إحنا عندنا برضو في زماننا، في زماننا في ناس العقلانيين يقعد يفكر بعقله، يفكر يفكر، تيجي تقول له أقف لحد اللي يقول لك لا ما تحجرش على عقلي، أنا هقعد أفكر وأبدع في التفكير، العقل له حدود. يقول لك لا ما تحجرش على العقل، انت اللي متحجر. وانت القدر من المسائل اللي ما ينفعش العقل يتمادى فيها. يقولوا علينا بقى ايه رجعيين متزمتين. الامام احمد سئل عن القدر وعن الاحاديث والايات اللي في القدر، قال الامر فيها على التصديق، ولا يقال لما ولا كيف. ليه ربك كتبت على فلان كذا؟ ليه قدرت على فلان كذا ولا كيف؟ عشان الموضوع ده عميق جدا. فلا يقال في مسائل القدر ايه لما ولا كيف. امال المدار على ايه؟ على التسليم. سلمنا في ايات كده، سلمنا وأيقنا وصدقنا، لا نقول لما في مسائل القدر ولا نقول كيف. ده مذهب الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله عليه. نرجع للصحابة تاني. النبي طلع عليهم عليه الصلاة والسلام وهم يتنازعون في القدر، بيتناقشوا، فصحابي بيجيب آية في القدر وصحابي يجيب آية يقول له في آية تانية بتخالف اللي انت فهمته أو اللي انت قلته، فكل ينزع بآيات من القرآن الكريم. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر، فغضب غضبا شديدا حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه، الوجنة اللي هي هذه العظمة الناتئة بجوار العين خدوده يعني وش النبي صلى الله عليه وسلم، كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان حمار. نبي غضب لما الصحابة تنازعوا في مسائل القدر وقال أبهذا أمرتم، وربنا أمركم كده أم بهذا أرسلت إليكم، إنما أهلك من كان قبلكم هذا الأمر، إنما يتنازعوا في القدر، عزمت عليكم ألا تعودوا لهذا الأمر، ما ترجعوش تاني أبدا، بالأمر بالقطع بالجزم باليقين إن ما تعودوا تتنازعوا في مسائل القدر مرة ثانية. لأن مسائل القدر من المسائل اللي لها مجال، يبقى الإنسان عايز يفكر فيها كتير وعايز يسأل وعايز يتناقش وعايز يرد. ما ينفعش بعد النبي ما قال للصحابة لا، يبقى احنا نقول ايه؟ سمعنا وأطعنا، ولا نرجع تاني ننازع؟ طب نرجع نخالف؟ يبقى المسألة ايه؟ الصحابة اتضغشوا فيها شوية والنبي نهاهم. تعالى لغير الصحابة المشركين. سيدنا أبو هريرة بيقول والحديث في صحيح مسلم قال جاء ناس من المشركين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، برضه عمالين يجادلوا في مسألة القدر. طب ربنا كتب علينا يبقى احنا بتلومنا ليه؟ تكتب علينا ليه؟ يبقى احنا كذا كذا. ليس يقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هي كلمة واحدة عبر الأجيال بيكرروها، وفي رد عليها إن شاء الله يبقى نتكلم عن النقطة دي، بس إيه ماشيين مسألة واحدة واحدة. المقصود أن سيدنا أبو هريرة قال جاء ناس من المشركين يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. الإجابة على مناقشات بتاعتهم فيها إثبات القدر، فيها إثبات القدر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، هتخشوا النار، انتم مش مبرئين، انتم مش طائعين لله، انتم مش عابدين لله، انتم مخالفين عصاة، تستحقون العقاب والنار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. لأن اللي بيجادل في القدر وبينفي القدر أو حتى اللي بيثبت القدر الجبري ده برضو كأنه بينفي الأمر والنهي، كأن ربنا أمرنا بأوامر ويعلم أننا لن ننفذها، هو ربنا اللي كتبها علينا. يعني لما ربنا أمر الناس كلهم بالصلاة واحد ما بيصليش وربنا هيدخله النار، يبقى ربنا ظلمه؟ هم يقولوا كأن يصدق على الحالة دي قول الشاعر ألقاني في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، كتفت واحد ورميته البحر وقلت له اوعى تتبل، ازاي لازم هيتبل؟ واضح. فالاثنين غلط. نرجع برضه للمشركين عشان هم جادلوا في القدر ونزل قول الله عز وجل ان كل شيء خلقناه وايه، وقبل منها ربنا بين الجزاء بتاعهم هيخشوا النار. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ان كل شيء خلقناه بقدر. دول المشركين. تعالنا من النصارى، هل جادلوا في القدر؟ برضه عندهم جدال في القدر. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه في الخلافة بتاعته، لما ربنا فتح على المسلمين البيت المقدس الشام وبعتوا له انه يروح يتسلم المفاتيح بتاع بيت المقدس والسيادة والسيطرة والحكم بتاع بيت المقدس، راح سيدنا عمر عشان يخفف على المسلمين. اللي حصل ان سيدنا ابو عبيدة بن الجراح كان معاه جيوش كتيرة، 5 جيوش تقريبا، كل جيش فيه 5000، وعملوا حصار على بيت المقدس، والحصار قعد 2 شهر في ظروف صعبة صعبة. فالنصارى اللي في بيت المقدس قالوا للمسلمين احنا عندنا اخبار نبوءات ان انتوا هتفتحوا المدينة، واللي هيفتحها الخليفة بتاعه، لو موجود نسلمه المفاتيح، لو مش موجود احنا في الحصار. فالصحابة تشاوروا مع بعض وقالوا طب يا خلاص هم عندهم استعداد، نبعت لسيدنا عمر يجي ولا ما نبعتلوش، ولا نستمر في الحصار لحد ما يتعبوا ونخش. قعدوا يتناقشوا، قالوا طب احنا نبعت لعمر رضي الله عنه وارضاه. لما بعتوا الموضوع لعمر استشار الصحابة، فواحد قالوا لا ما تروحش، لما الحصار هيطول هنفتح البلد، والبعض قالوا ايه شفقة بالمسلمين تعتأثر الحصار، لو انت اللي هتروح يدوك المفتاح وهتروح روح. فرح سيدنا عمر واخد معاه الخادم بتاعه بس، الغلام بتاعه بس، الاثنين، وماشي سيدنا عمر باللبس بتاعه زي ما هو، وراكب على الجمل، وقابلته كده مخاضة بركة. وكان بيعمل ايه سيدنا عمر؟ هو جمل واحد، يركب هو شوية والخادم بتاعه شوية، مش مشيته للسك، لا بيريحوا بعض. فلما جيت دور على سيدنا عمر يمشي، قابلتهم مخاضة بركة وهو ماشي، رجليه والخادم بتاعه فوق الجمل، وسيدنا عمر اللي ماشي. يعمل ايه؟ راح جاي خلع المداس بتاعه، النعل بتاعه، راح جاي لابسه في ايده زي عزاكم الله شبشب كده، ايه مفتوح من قدامه، راح جاي مدخله في ايده ولابس الشبشب في ايده وماشي كده سيدنا عمر. وبعدين شويه كده الخادم ينزل ويركب لحد ما يعني وصل. المقصود ان نزل في حته بقى قريب جدا من الشام اسمها الجابيه. الجابيه دي تقريبا يعني في الاردن دلوقتي، او نزل في الجابيه. طلعوا له بعض المسلمين فخطب بهم سيدنا عمر، وواحد اسمه الجاثليق. الجاثليق ده لقب يعني العمدة بتاع المكان اللي كان عمدة من النصارى، الجاثليق الكبير بتاع النصارى في الحتة، الجاثليق. فسيدنا عمر جمع المسلمين وبيخطب بهم خطبة، فمن ضمن الخطبة قال ان الحمد لله، وقعد يخطب قال ايه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ان ربنا يضله محدش يهديه. النصراني الكبير سامع كلمة فهمها، حد بيترجم له، فقال ايه ده، هو ربنا بيضل حد ومن يضلل؟ مع ربنا اللي بيهدي وربنا اللي بيضل، ودي مسألة برضو ان شاء الله محتاجة بيان ان شاء الله. انما النصراني لما سمع كده فقال ايه، عمال يرتن، قال ان الله لا يضل احدا، ربنا ما بيضلش حد. سيدنا عمر سمع الكلام سكت لحد ما النصراني اتكلم كلمتين، بدا سيدنا عمر يكمل، ومن يضلل فلا هادي له. الراجل يرتن تاني وربنا ما بيضلش حد. وبعدين سيدنا عمر كمل الخطبه، وبعدين بعد الخطبه قال لهم، وكان بيقول ايه الراجل لما سيدنا عمر قالها 3 مرات، راح جاي العبايه بتاعته راح جاي مشوح بيها ومشي لحد ما سيدنا عمر خلص الخطبه وجه. فسيدنا عمر بيقول لهم، هو قال ايه؟ قالوا له هو بيعترض على كلمتك ايه، ومن يضلل فلا هادي له، وبيقول ان الله لا يضل احدا. قال كذبت يا عدو الله، كذبت، الله خلقك والله أضلك، ويدخلك النار إن شاء الله. وبعدين ذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا خلق الخلق وهم في ظهر أبونا آدم، وعرف أهل الجنة واللي هيعملوا إيه، وعرف أهل النار وهيعملوا إيه، وكتب أهل الجنة وباللي هيعملوه، وكتب أهل النار باللي هيعملوه. المقصود إيه؟ إن حتى النصارى جدلوا الجدال في القدر، فتلاقي المشركين وقفوا قعدوا يفكروا كده في حاجات عايزين يتناقشوا فيها، وراحوا ونزل فيهم آيات. النصارى حتى بعض الصحابة سابقا اتكلموا في القدر، ده من الموضوعات الشائكة. لذلك العلماء يقولوا ايه؟ القدر سر الله في خلقه، سر الله في خلقه، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا الملائكة ولا الأنبياء، ده هذا سر الله في الخلق. فاللي عمال يدور على السر هيحتار، مش هيعرف. إذا الملائكة عرفوا ما عرفوش، والأنبياء عرفوا ما عرفوش، فاللي يقعد بعقله عايز يدور على أسرار القدر مش هيعرف. طيب نيجي للصحابة تاني، هل رجعوا يجدوا في القدر؟ لا، ما رجعوش إلا جدال في التسليم بالقدر، بالتسليم يعني. في نفس الرحلة دي، في نفس الرحلة، سيدنا عمر لما قرب قوي من الشام، قرب قوي، حصل ان في او في رحلة تانية سيدنا عمر راح الشام مرة تانية، لما قرب من الشام قالوا له ان في طاعون، وباء يعني، وباء شامل، في طاعون في الشام. فاستشار بعض الصحابة، نخش ولا ما نخشش؟ كان سيدنا ابو عبيدة بقى هو الامير على الشام، وجه لاستقبال سيدنا عمر، وسيدنا عمر اتشاور مع الصحابة، منهم سيدنا سعد بن ابي وقاص وغيره، قال له انا سمعت النبي يقول اذا وقع الطاعون في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، وان لم تدخلوها فلا تدخلوها، او في ارض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، واذا وقع الطاعون وانتم فيها فلا تخرجوا منها. دي طريقه الحجر الصحي اللي بيعملوها الان. ها المقصود، فسيدنا صلى الله عليه وسلم قال له انا سمعت النبي بيعلمنا كده، فسيدنا عمر قال خلاص طالما النبي قال ما تخشوش مش هنخش خلاص. سيدنا ابو عبيده بن الجراح كان مستني بقى سيدنا عمر يخش بقى يخش، فطلع الى اين يا اينو انت ما جيت لحد هنا وهترجع تاني؟ اتفر من قدر الله؟ انت بتفر من القدر؟ قال اوه يا ابا عبيده لو غيرك. قال لحد غيرك هو كان يقول نعم، افر من قدر الله الى قدر الله، كله بالقدر كله. وبعدين ضرب له مثال، ارايت ان كان لك ابل، لو عندك جمال، فنزلت واديا له عدوتان، في وادي متقسم حتتين، عدوه خصيبه حته من الوادي فيها زرع، وعدوه جدبه ما فيهاش زرع، كيف تصنع؟ أليس إن أنزلت إبلك العدوى الخصيبة بقدر الله، وإن أنزلتها الجدبة بقدر الله، وديتها هنا ده بقدر، ولو وديتها هنا ده بقدر برضه، ده قدر وده قدر. فقال له نحن نفر من قدر الله إلى إيه؟ ما لو ربنا كتب علينا الموت هنا أو هنا نفر من قدر الله. فهنا إثبات إيه؟ ان كل شيء بقدر. سيدنا عبد الله بن عمر بقى ثبت عنه في الحديث في صحيح الامام مسلم قال كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. يعني لو واحد عنده حيله عنده ذكاء بيعرف يتصرف ده بقدر، ربنا خلقه كده. والعاجز اللي ما بيعرفش يفكر، ما بيعرفش ايه يفكر لقدام شويه، لما يتحط في موقف يحتاس عايز حد يفكر له يقول اعمل كذا اعمل كذا، بقدر ربنا اللي خلق ده وخلق ده، وربنا ادى ده للذكاء وحرم هذا من الذكاء. ربنا يخلق ده صحيح جسمه صحيح وده مريض، وده ربنا قدر له انه يبقى غني وده فقير، ده طويل وده قصير، ده سمين وهذا نحيف، ده ربنا يخلقه ذكر وده ربنا يخلقه انثى، كل شيء خلقناه ايه؟ بقدر. طب ليه بقى؟ ليه ربنا خلقك انت راجل ما خلقكش انثى؟ لا يقال في القدر ايه لما ولا ايه كيف، هذا قدر الله. يا رب لو كنت خلقتيني كذا، قول يا رب الحمد لله انت خلقتيني كذا، ولا ايه؟ ف يعني لان ايه هو ده الفتح. واحد يقول لك طب ليه ربنا ما خلقنيش مثلا انثى، والانثى تقول ليه ربنا ما خلقنيش ذكر؟ لا، واحد ايه زي حالتي كده قصير، ليه ربنا ما خلقنيش طويل؟ حكمة بالغة. او واحد طويل وعمال بقى يجي يفصل حاجات مش لاقيين مقاسه في الأحذية، وكل ما يروح يشتري حاجة لازم ايه اكس اكس اكس اكس لارج، مشكلة كبيرة. ليه يا رب خلقتيش قصير شوية، الحال على قده والمصاريف كتير. واحد تخين، ليه يا رب ما خلقتيش رفيع؟ واحد رفيع نفسه يبقى تخين، صح ولا؟ وانتوا عارفين بقى عيادات السمنة والنحافة شغالة كتير جدا، اللي سمين راح عايز يقل شوية، واللي نحيف عايز يزيد شوية، يعني الإنسان ياخد بالأسباب. بس هل يعترض ده ربنا خلقه طويل وده قصير، ده سمين وده ده ذكر وده أنثى؟ والأقدار بقى، في واحد ربنا بيديله من العمر 100 سنة، وواحد ربنا يتوفاه في سن صغير. ليه ده ربنا اداله 100 سنة ودي ده ربنا كتب عليه في عمر صغير؟ لا نقول لما ولا كيف. طب اقعد فكر فيها بعقلك تحتار وتتوه ومش هتوصل، عمرك ما هتوصل. ربنا لم يطلع على هذا الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين. فانت هتقعد تقول طيب واحد ربنا وفقه ويسر له اسباب الاهتداء اتهدى، وواحد ربنا ما يسرلوش اسباب الهدايه فضل، وده مات على الهدايه وده مات على الضلال. ليه ربنا ما يسرش لده اسباب الهدايه؟ ليه ربنا ما شرحش صدره؟ ليه تقعد انت تقول ليه لحد ما ومش هتوصل؟ احنا فينا قواعد ان ربنا ما ظلمش، اذا ربنا هداه احسن اليه، وإذا ربنا أضله ربنا لم يظلمه، ولا يظلم ربك إيه أبدا، لم يظلمش أبدا. بس عايز أقول لك الليل لما تخش في مسائل القدر حتوه. فالإمام أحمد قال مسألة القدر بالذات المدار فيه على التسليم، لا يقال فيها لما ولا كيف. طيب نرجع تاني للنوعين، مش احنا ماشيين ايه واحدة واحدة، وفي اسئلة كتير وفي شبهات نبقى نقول عليها ونعرف الرد يكون ازاي. المقتول لو واحد اتقتل او ضربته عربية، ربنا يعافينا ويعافيكم، ده مات ناقص عمر ولا مات بعمره كامل؟ طب لو ماتش بالعال، لو ماتش مقتول كان هيموت ازاي؟ في رد انا بقول لك، يعني اصل احنا نقول ايه، ما كده كده كان هيموت، لو ما كانش مات بالقتل كان هيموت بحاجه تانية. هي لا يمكن هتتغير، صحيح الله يعلم ايه ما لم يكن، لو كان كيف يكون الا ما حصلش. بس انت ما تنفعش تقول لو ما كانش مات بالقتل كان هيموت ايه، هو كان لازم هيموت كده، ده القدر، ده ربنا كتب عليه قبل ما يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يقولوا كتب له عمر جديد. خلينا ايه ماشيين واحدة واحدة، خلاص كده، لان في شبهات والرد عليها ازاي نرد، وانا افهمها ازاي عشان ايه مستريح مطمن. فيبقى القدرية كم نوع؟ نوعين، في اللي نفوا ودول اول فئة ظهرت بالبصرة، والقدرية الجبرية دول ظهروا في اواخر عهد بنو امية، في الاواخر. أول واحد تكلم بالمقالة دي اسمه الجهم بن صفوان، الجهم من الرحمية، هو صاحب مذهب الجبرية، وبعد كده خدوها منه المعتزلة والجهمية غير المعتزلة، دول فرقة ودول فرقة، بس الاثنين من الجبرية ايه؟ المثبتة، القدرية الجبرية. واضح؟ الصحابة، واحد من التابعين راح لسيدنا أبي بن كعب وقال له حدثني عن القدر حديثا لعل الله يذهب ما في صدري، في حاجات جواي عن القدر ريحني. فواضح ان مسألة القدر عبر التاريخ، استغفر الله، واللي قال قدر احمق الخطى، يا دي كلمة تتقال، قدر احمق الخطى، سحقت هامتي خطى، قدر احمق يا خبر، القدر مشيئة الله، ها كيف الشعر اللي كتب ده، الشعر اللي كتب، والمغني اللي اختار كلمات الأغنية، ما المغني قبل ما يغني حاجة بيختار الكلمات، عرض عليه أشعار كتير جدا، جاي مختار يقول أنا عايز القصيدة دي، والملحن اللي لحنها، والفرقة اللي ساهمت فيها، والناس اللي كانوا قاعدين وسمعوها، والناس اللي بيزعوها، يا خبر ما حدش وقف قال ده هذا كفر. أصل كان في موجة إلحادية، في موجة. أنا نسيت أقول لك حاجة بالنسبة لمسألة العقل، مسألة العقل، إدي دلوقتي الجماعة الليبراليين في زماننا يقول لك أنت ما تحجرش على عقلي، أنت ما تحجرش على، يسيب عقلي يسبح ويطوف ويبدع ويفكر. من حوالي 4 أيام كانوا جايبين واحد مذيع وواحد ليبرالي وشيخ من شيوخ الأزهر، فبدأ الكلام عن الحريات ومش الحريات، فقال له مولانا العقل، العقل ملوش حدود، انتوا هتعملوا ايه في حرية العقل؟ فقال له العقل يبدع ويكتب ويفكر، بس ايه في حدود، لان الحريات لها سقف. قال له في كل حتة في الدنيا الحريات لها ايه سقف. قال له ايه سقف الحريات يا مولانا؟ بنفس الصيغة. قال له سقف الحريات التقاليد، احنا مجتمع لنا تقاليد معين، ولازم ايه الحرية تقف عند ايه التقاليد دي، ما ينفعش ان انت فقال له مولانا افرض واحد كاتب وعنده غزالة، وقال له كده مش هقول له على المخ، قال له عنده غزالة، يعني هيكتب ايه كفر وشرك، الغزالة لعبت في مخه مش هيقف عند الله، ما ينفعش ما ينفعش. فبدأ الشيخ يقول له يعني مثلا الكلمة اللي دايرة هذه الأيام، الشيخ بيقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب له القدر. قال له غلط، الشيخ بيقول أنت هتفرض على ربنا يستجيب؟ حد بيلزم ربنا بحاجة؟ حد بيلزم ربنا بحاجة؟ فقال له الشعر غلط في الكلمة دي، وأنا كشيخ عايز الناس يقولوا الكلمة دي بس، فصلحت لهم كلمة، إذا الشعب يوما أراد الحياة فحري أن يستجيب القدر، مش لابد، حري يعني إيه ربنا يستجيب له. فرد بقى واحد ليبرالي قال له مولانا أنا حنصبك، أي حد شاعر يكتب شعر هيعدي عليك، تعدل له ولا لا؟ رجعنا المحاكم التفتيش اللي اتقلب. ما أنت عايز إيه؟ ما أنت عايز إيه؟ يصلح لك كلمة، يصلح لك كلمة عشان ما تغلطش في القدر، دي مسألة في القدر، واحنا بنتكلم دلوقتي في الإيمان بالقدر، تعداش حدودك. أبو القاسم الشابي على عيننا وراسنا، بس غلط في المسألة دي، هو يعني زي الشاعر الكبير اللي قال لك قدر أحمق الخطى، غلط، وكلمة كفر، كلمة شرك، حد يقول على قدر الله أحمق؟ قدر أحمق؟ هذا كفر. وفي بقى كلمات كفر كتير بتتقال في الأغاني والأشعار، محتاجين تتصلح. لازم الشاعر قبل يقول حاجة لازم يبقى عنده إيمان بالقدر، عنده أدب مع الخالق، عنده توقير، عنده إجلال، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وإحنا بنتكلم بنقول عقل، بنرجع لإيه قادة الأمة، الإمام أحمد بن حنبل قال لك العقل له حدود في الحاجات دي ينفعش يخش. هيقول لابراهيم يقول لا ينفع، ما تحجرش على العقل، انت راجعي. ها يقولوا كده، ده ولاد ادب، ولاد ادب ما يعرفوش اقدار الرجال ولا العلماء، عايزين يبقوا متحررين من كل القيود. ما هي كلمه ليبرالي يعني حر، وحر من ايه؟ من قيود الدين. ما هي ما فيش حريه غير من قيود الدين، ما ايه القيود الثانيه في المجتمع؟ هي الدين. ليبرالي يعني حر، يعني بيتحرر من قيود الدين. الدين يقول له ايه؟ ما تعملش كذا، ما تقولش كذا، ما تتعداش حدودك، بيرسم لكل واحد حدود. الليبرالي متحرر يعني من قيود الدين، وبالتالي واحد راجل عايز يتجوز راجل يقول لك ما تقوليش حرام، ما تمنعنيش، دي حرية. طب واحدة ست تتجوز واحدة ست يقول لك دي حرية. عايزين يعملوا شواطئ للعراة، حرية، انت مالكش دعوة. ادي الليبرالية الحرية. وفي بعض الناس يقول لك لا ده في ليبرالية اسلامية، يعني بس انا عقلي ايه اقعد اكتسى فيه نص وماشي اجتهد. ما سيدنا ابو حنيفة ما اجتهد، بس ايه في فهم النص وبيمشي مع المبادئ العامة للشريعة. حتى المسائل اللي ما فيش فيها نص اجتهد في ضوء ما فيه نص. نرجع تاني لموضوع القدر، لانه متشابك متشابك. تلاقي الكلمة دي، اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستغيب له القدر. اللي قال الكلمة ما عرفش الايمان بالقدر، لازم نصحح له. واللي بيقول قدر احمر خضر لازم نصحح له، ولازم نصحح لبعضين. اقول لك خلي بالك القدر، اوعى تقعد تفكر ليه ربنا ما خلقنيش كذا، طب ليه ربنا ما خلقنيش كذا. خلي بالك ما ينفعش فكرك ده، اوعى تتمادى معه في مسائل قدر لا يكلفه. وسيدنا عبد الله بن عمر قال كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. واحد ربنا خلقه ذكي ده بقدر، واحد ربنا خلقه غبي بقدر، وربنا كلف ده بتكاليف وكلف ده بتكاليف، وربنا ما بيظلمش حد، بيحاسب كل واحد على قد ما اداه. ده ربنا خلقه طويل وده قصير خلاص، دي ربنا خلقه تخين وده خلقه رفيع، ده خلق ربنا راجل وخلق التاني دي انثى. كون مدبره سبحانه، كون ايه الاسرار ما نعرفش. زي ما جه في الاحاديث يعني ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم، وان الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين الا لمن احب، فمن اعطاه الله الدين فقد احب. ربنا قسم بينكم الاخلاق كما قسم بينكم الارزاق. ربنا سبحانه وتعالى وسع على البعض وقدر ايه وضيق على البعض. فمن قدر عليه رزقه ده ربنا بيوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. وده ربنا كلفه بالشكر الغني، والفقير ربنا كلفه بالصبر. ده العبادة بتاعته الشكر، وده العبادة بتاعته ايه الصبر. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واحد ده من الاغنياء يقول يا رب طب ليه ما خلقتنيش فقير؟ ما بتحصلش. طب بلاش. طب الفقير ما يقول ليه يا رب ما خلقتيش غني؟ ده كون الركن الثالث من اركان الايمان. انت ما تقولش ليه، لا يقال لما ولا كيف، انما التسليم. قول يا رب انت خلقتني كده وفرضت علي الصبر، انا صبر. وتلاقي في مساله كبيره بين العلماء، ايهما افضل، الغني الشاكر ام الفقير الصابر؟ مساله كبيره جدا. ابن القيم عمل عليها كتاب بيقارن بين الغني الشاكر والفقير الصابر. ده الغني الشاكر ده يعني جت ادله تقول ان ده حاجه في الايمان، حاجه عاليه قوي لما يكون غني وشاكر. يا ويجيب ادله تانية يقول لا ده الفقير الصابر ده منزلته. وابن القيم يقارن بين ده، وفي الاخر قال الاحسن منهم اكثرهم ذكرا لله. الذكر بقى هو اللي الغني اللي يفصل بين الغني الشاكر والفقير ايه الصابر. بس ما حدش يقول ليه، يعني خلاص ده كون وربنا مدبره. نرجع لسيدنا ابي بن كعب، واحد قال له كلمني في القدر. ان في حاجة في صدري ريحني. الموضوع ده هو هتلاقيه عامل تساؤلات عند ناس كتير، يقعد كده يفكر كده مع نفسه في المسائل القدر. فقال له في البداية سنوبه، قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو لهم غير ظالم. دي أول التقديمة مقدمة. ولكن رحمته أوسع بهم، لو ربنا عذب أهل سماواته وأهل أرضه يعذبهم وما ظلمهمش، لأن ربنا جمع يستحق أكثر مما نفعل. يعني في ملائكة ربنا خلقهم سجود لله منذ أن خلقهم إلى يوم القيامة، وهم الملائكة يوم القيامة اللي حيقولوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، هم اللي حيقولوا ما عبدناك حق عبادتك، انت يا رب تستحق اكثر من هذا. بس ايه، لا يكلف الله نفسا الا ايه، انما في الحقيقة ربنا يستحق اكثر. لو واحد عبد ربنا عبادة في الدنيا، انت برضو ما يعني قصاد النعم اللي ربنا ادهالك يعذبك. لو دي قصاد دي، جه في بعض الاحاديث ان ان ان ان واحد عبد ربنا 60 سنة عبادة ومات، ويوم القيامة ربنا يذكره بنعمة البصر، يعني تتحط نعمة البصر وكان يجب يشكرها ازاي. العين كان لازم يشكرها بطريقة معينة، وعبادة 60 سنة تتحط في كفة. الاول ايه، ان ربنا يقول له انت تخش الجنة برحمتي، يقول يا رب بعبادتي، يقول بل برحمتي، يقول يا رب بعبادتي، فربنا يجيب له نعمة البصر وتتحط في كفة، والعبادة بتاعته 60 سنة في كفة، فتتقل نعمة البصر دي لدى ما وفاش بشكرها، فيسقط. فربنا يقول له ادخل الجنة برحمتي، يقول نعم يا رب برحمتك، برحمتك، ما انه معصاش، بس ربنا يستحق مننا عبادات. لو قعدت ملايين مليارات السنين عشان تعبد ربنا ما وفيتوش حقه. كذلك الملائكة ربنا يستحق ان هم كانوا يعبدوه فترة اطول من الفترة دي، مع ان من يوم ما خلقهم لحد يوم القيامة بيعبدوا ربنا، بس ربنا يستحق اكثر من هذا. فسيدنا ابي بن كعب يقول لو ان الله عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو لهم غير ظالم، ما ظلمهمش، ولكن رحمته أوسع، هيرحمهم ومش هيعذبهم، المسلمين يدخلهم الجنة. يقول له بقى ايه، بدأ بقى يكلمه عن القدر، يقول له وإنك لن تدخل الجنة حتى تؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، إن مت على غير هذا دخلت النار. لو مت على غير كده خرج. التابعي ده اسمه ابن الديلمي، ساب أبي بن كعب وراح لعبد الله بن عمر، راح جاي له نفس الكلام، راح جاي سايبه وراح لزيد بن ثابت، راح جاي له نفس الكلام، راح جاي سايبه وراح لعبد الله بن مسعود، راح جاي قايل نفس الكلام، نفس المعاني، الصحابة بعضهم من بعض فهمهم واحد. يقول له ايه، لو مت على غير كده لازم تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، ما كانش لا يمكن كان يسيبك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك، اللي ما جالكش لا يمكن كان حيجيلك، لا يمكن، هو اللي ما اصابك لم يكن ايه، اللي ما ماتش مقتول، وما أخطأك وما أصابك لم يكن إيه، اللي جالك ده هو كان لازم هيجي لك. عرفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، ولا يقول أحد استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا إيه وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء، فإن لو تفتح عمل الشيطان. انت تقعد تقول لو ما كنتش عملت كده كان حصل كده، كان لازم يحصل. فإن لو تفتح، انما اقول ايه قدر الله وما شاء، اللي حصل ده هذا مشيئة الله. ما تفتح تقعد انت تتحصل، بس ما كنتش قلت كذا كانش حصل كذا، لو ما كنتش رحت، لو ما كنتش عملت، ما كنتش سويت، لو كنت عملت كذا، يا هو كان لازم يحصل اللي حصل ده، كان لازم يحصل. مسائل كتير جدا في القدر. النهارده اتكلمنا عن بعض المسائل لسه في شبهات تتعلق بالقدر ومراتب الايمان بالقدر. عشان تبقى مؤمن بالقدر ايمان صحيح لازم تؤمن بايه وايه وايه وايه وايه ومراتب التقدير اللي ربنا قدره عليك، قدره عليك كم مرة. والشبهات نشوف بقى ايه، مناقشة بين واحد من القدرية النفاة واحد من اهل السنة، ده بيقول ايه وده بيقول ايه، وبعدين نقول مناقشة بين واحد من القدرية الجبرية وواحد من اهل السنة بيقولوا ايه البعض، وبعدين تشوف واحد من القدرية النفاة وبتناقش مع واحد من القدرية ايه الجبرية. يا خبر، شوف العجب لما تسمع اللي فكروا دول، وكل واحد جاهز ادلته لما يقعدوا يتكلموا بيقولوا ايه، بيقولوا ايه البعض. هذه مسائل، واحنا بنتكلم في العلم، هذا علم شرعي، هذه جلسة دينية، هذه جلسة ايمانية في بيت من بيوت الله عز وجل. اسأل الله ان يرزقنا ايمانا صادقا ويقينا كاملا، ونعوذ بالله من النفاق، نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اجمع شملنا على خير، اللهم اجمع شملنا على خير، اللهم اجمع شملنا على خير. آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.